له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة فنستأنف هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وإياكم. ووقفنا عند الفصل فيما يتعلق بصلاة العيد، فصل يتعلق بالتكبير، ونواصل معه هذا اليوم وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى، قاله في المغني. وروى الدارقطني عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأثر الأول، أثر علي، قال الألباني رحمه الله: لم أقف عليه. أما أثر ابن عمر فقد صح، لكنه صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وله سنة. الآن بدأ في موضوع التكبير، وبعد أن انتهينا من أحكام العيدين وقدمنا ذلك لأنه قبل صلاة العيد، وأكثر ما يرد هنا فيما يتعلق بعيد الأضحى، كان هذا الفصل بعد العيد. فيقول: يسمى التكبير المطلق. التكبير المطلق المقصود به المشروع في كل وقت للرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، إلا في الأماكن التي ليست محلا لذكر الله كالحمامات وأماكن نجاسة وغيرهما. فهو مطلق من عدة أوجه: مطلق بالنسبة لوقته، ومطلق بالنسبة لأفراده أي من يذكرون الله فيه. وعندما يقول سن التكبير المطلق في ليلتي العيد، لا يعني أنه ليس مسنونا في بقية السنة، وسأقف إن شاء الله في نهاية الكتاب، أقصد في نهاية الدرس اليوم، مع ما يتعلق بالتكبير وذكر الله جل وعلا. فالتكبير وذكر الله جل وعلا مشروع في أي وقت طول السنة، لكن أراد أن يقول إنه يتأكد، أنه يتأكد في ليلتي العيد. وبالنسبة للفطر، ليلة لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذه الآية صريحة. نعم، ولذلك قالوا إنه يبدأ بعد إكمال العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أما بالنسبة للعشر لما سيأتي إن شاء الله من آثار عن الصحابة، سواء في العشر كلها أو في ليلة العيد أو في أيام التشريق، فإذا هذا يسمى التكبير المطلق. قال: والجهر. الجهر حتى للنساء، إلا إذا كنا عند رجال أجانب، حتى النساء يسن لهن التكبير المطلق، وأي الجهر به. أما إذا كنا عند رجال أجانب فيستحب، بل المشروع في حقهن ألا يرفعن أصواتهن. ومثل هذا يتأكد في الحرم، في مواطن التي ورد فيها التكبير في الطواف والسعي وغيره، أن المرأة لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها. المرأة تتحدث أو ترفع صوتها أو يسمعها الرجال. وضع العلماء ضابط في ذلك، قالوا إذا كان هناك حاجة وأمنت الفتنة. ونحن لا نريد أن ندخل في موضوع صوت المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، فهذا له حديث آخر. لكن قال بعض العلماء أنه عورة وبعضهم قال ليس بعورة، والصحيح أنه إذا أمنت الفتنة فليس بعورة، إذا أمنت الفتنة فليس بعورة. ودائما صوت المرأة محل للفتنة، فقالوا إذا كانت هناك حاجة له بالنسبة للطواف والسعي والتكبير فلا يرفع الصوت إلا إذا كنا وحدهن أو عند رجال ليسوا أجانب، يعني من محارمهن. قال في ليلتي العيدين اختلف العلماء أيهما آكد، هل ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى. بعضهم قال ليلة عيد الفطر آكد لأنه ورد فيها نص ولتكمل العدة وتكبر الله، فدام ورد النص والآية قال فهو آكد. قال آخرون لا، إن ليلة الأضحى آكد لأنه مجمع عليها من العلماء في تكبير العشر، والذي يترجح أن كل واحد منهم آكد في حقه ولا مجال للمفاضلة هنا. وأعتقد يعني ما يترتب على هذا الحكم شيء يذكر، فنقول كلاهما مؤكدان، هذا ورد فيه آية ليلة الفطر، وهذا أيضا فيه الآيات التي وردت كما سيأتي بعد قليل في ذكر الله جل وعلا وفي ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلها مؤكدة ولا تعارض بينهما ولا نحتاج إلى أن نفاضل بينهما، والله أعلم. وفي كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا الحديث صحيح، ذكره البخاري معلقا مجزوما به، ذكره البخاري معلقا مجزوما به. أنت تعرفون الكلام في معلقات البخاري أحيانا يصير بصيغة الجزم وأحيانا لا. فقول المؤلف وفي كل عشر هنا، هل المقصود هي تسعة أيام إذا قصد بها الصيام فهي تسعة، أما إذا قصد بها الذكر فنقول عشرة حتى يوم العيد، لأن بعض العلماء قال لا هي تسعة ولكن الفقهاء يذكرون عشر للتغريب، نقول لا عشر بالنسبة للتكبير في هذا السياق صحيح، هي عشر ليالي أو عشرة أيام لأن الذكر فيها مستمر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وذلك لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذا أيضا نص في الذكر في أيام الحج. قول المؤلف ولو لم ير بهيمة الأنعام يشير إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال أنه إذا لم ير بهيمة الأنعام فإنه لا يسن له، وهذا قول مرجوح، إنما على التغليب لما قال سبحانه وتعالى على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فنحن نقول سواء أكان حاجا فإنه يرى بهيمة الأنعام الهدي، وإن كان ليس حاج فإنه يرى بهيمة الأنعام وهي الأضاحي، فإذا لا حرج، والآية تشمل الجميع والذكر مشروع في هذا، بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح حب فيها إلى الله من عشر ذي الحجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أيام فاضلة وهي عشر ذي الحجة فيشرع فيها التكبير، والله أعلم. بالنسبة لرفع الذكر هكذا كان السلف رضوان الله عليهم، وإن كان مع كل أسف الآن أصبحنا لا نستغرب أن نسمع الأغاني في الشوارع أو في الطرقات أو في الأسواق، لكن لو يمشي إنسان في الطريق أو في السوق ويرفع صوته بالتكبير بدأ الناس ينظرون إليه. وأحد السلف كان يمشي ويكبر في السوق، فقال له رجل، هذا من باب النصيحة يعني، أنت مجنون يعني ترفع صوتك في التكبير؟ قال لا يا أخي، هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون. وصدق أن ذكر الله جل وعلا هو دواء الجنون، ومعروف تأثير الذكر والتكبير، حتى ورد من أقوال ذكر ابن القيم أن تكبير الله جل وعلا يقتل الحريق، أن من وسائل إطفاء الحريق تكبير الله جل وعلا. ولا شك أن تكبير الله سبحانه وتعالى له شأن. يعني قبل أيام رأى الناس يعني هؤلاء الأمريكان قاتلهم الله وهم في اللوجة فقط سمعوا التكبير، سمعوا تكبير لم يروا أحد، فهربوا هروب يعني يدل على رعب لا يعلم الله، مع أنهم مدججون بأعظم الأسلحة وهم عددهم كبير، ولم يروا الآن، ما رأوا المجاهدين، ما رأوا أحد من المجاهدين، فقط سمعوا التكبير فهربوا بطريقة يقفزون من خلف الجدر. نعم، فلا شك التكبير له وقت، ولذلك أن التكبير نعم دواء الجنون. صدق هذا الرجل، وسمعت الدكتور أسامة الراضي وكان مدير المستشفى الأمراض العقلية في الطائف، هذا 1401 جاء وألقى محاضرة في مركز الطائف، استدعاه مركز الطائف وكنت مشرفا على المركز لإلقاء محاضرة، فقال كلام عجيب جدا، قال أنا منذ مجيئي للمستشفى، وهو ممن أسس المستشفى من سنوات ورجل فاضل وخير ولا أزكي على الله هكذا نحسبه، فقال أنني منذ جئت المستشفى من سنوات في مستشفى الأمراض العقلية في الطائف، الآن توسع دخل فيه النفسية وهي أوسع من قضية العقلية، قد لا يكون إنسان مجنون ولكن عنده أمراض نفسية، يقول ما جاءني كذا، أنا أقول لكم عبارته هو، قال ما جاءني مطوع، يعني ما جاءني بمطوع مجنون يقول أو مريض نفسي، ثم عقب هو قال ولا غرابة، لأننا نحن في المستشفى إذا عجزنا أن نعالج المجنون أرسلناه لإخواننا المطاوعة وقرأوا عليه وشوفيه. أقول لكم كلامه هو، وكلام متين وصحيح، وهذا ثابت يعني حتى الواقع المشاهد الآن. الإمام أحمد رحمه الله كان إذا جاء إليه وقيل له إن فلان فيه مس، فيه جنون، وهذا ثابت لا كما ينكره بعض أطباء النفسيين وغيرهم، نعم هذا ثابت، قضية المس يتخبط الشيطان من المس، كما بيّن الله جل وعلا في آكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا نص الآية. فكان إذا كان مشغولا رحمه الله الإمام أحمد قال للرجل الذي جاء إليه خذ أكرمك الله، قال خذ حذائي وقل للرجل عن المجنون، قل لمن فيه، الإمام أحمد يقول، أو قل أحمد، وما يقول عن نفسه الإمام رحمه الله، لكن نحن نقول الإمام أحمد يقول لك أخرج، فأحيانا منذ يقبل الرجل ومعه حذاء الإمام أحمد يخرج، فكيف لو جاء الإمام أحمد، نعم كيف لو جاء الإمام أحمد، هذا ثابت ومشاهد ورأينا تأثيره على من أيضا عنده تقوى وراء، لا كأثير من الناس مع كل أسف الذين يأكلون بالرقية يدعون أنها شرعية وليست شرعية وعندهم مخالفات، وهذا ما نعمم كما تجدون هجوما في بعض الصحف، لا هناك أناس الآن رقيتهم شرعية وصحيحة ومعتبرة ومشهود لهم بالكفاءة ومعهم سنة، وفي ذلك رسائل كثيرة في الرقية الشرعية، في رسائل جيدة وتبين، كان أناس ينتفعون ويدعون هذا الأمر ما في علم أو فن لا في من يدعي، كل العلوم فيها من يدعي ليس فقط في موضوع الرقية، فوجود مدعين في الطب ما ألغى الطب، فوجود مدعين في الرقية أيضا ويدعون الرقية الشرعية وعندهم مخالفات وأخطاء لا يلغوا الرقية الشرعية، بس هي ثابتة والنصوص صريحة فيها، أما المخالفات ستزال. فالشاهد هنا أن ذكر الله جل وعلا أمره عظيم، وبالذات التكبير أمره عظيم، كما قلت لكم ذكر ابن القيم أنه من وسائل إطفاء الحريق، نعم فهذا جانب مهم. اليوم قل أن تسمع من يكبر، نعم قل أن تسمع من يكبر، زرنا أحد الأشخاص في منطقة قريبة من الرياض، أسأل الله يبارك في عمره، عمره قرابة 80، فقال أهل البلد إن هذا هو أول من نعرف يعني كان يصدع بالتكبير في المدينة، لا يعني أنه ليس قبله أحد لا، لكن كان اشتهر بهذا خاصة أيام العيدين وغيرها أيام التكبير، إحياء سنة، فإحياء هذه السنة ولو نظر إليك الناس ولو ما دمت تحيي سنة فهذا أمره عظيم وأجره عظيم. فالناس أحيانا مع قلة إحياء السنن يعلفون الباطل، فلا ينكرون على إنسان يرفع الأغاني في السوق أو ما صاحب محلات أغاني يرفع، ما ينكرون عليه، يعلفون هذا الأمر ويستغربون أن يأتي من يذكر الله جل وعلا أو يكبر الله جل وعلا، فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يكبرون الله جل وعلا، وبخاصة في مثل هذه الأوقات العظيمة. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه العجالة، والله أعلم. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة، قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده، قال نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. أولا هذا قال الألباني لم أقف على إسناده، هذا الأثر قال الألباني لم أقف على إسناده. عندنا مسائل في هذا النص، عدة مسائل. المسألة الأولى قال ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر اختلاف العلماء في ابتداء التكبير وانتهائه، ولم يثبت، يقول ابن حجر ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. يعني هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة، قال لم يثبت في ابتداء التكبير أو انتهاءه عن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر منى، هذا التكبير المقيد أخرجه ابن المنذر. هذا الذي ذكره ابن حجر. إذن نقول ليس هناك التكبير المقيد كما قال ابن حجر رحمه الله، ونقله عنه أيضا الشوكاني مؤيدا في ميل الأوطار، أنه ليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن الصحابة ولهم سنة. لا شك أن ما ورد عن الصحابة وليس هناك ما يعارضه، فلهم سنة في ذلك متبعة. التكبير المقيد قال عقب، هنا المسألة دقيقة، لكن الفقهاء رحمهم الله عندهم من الدقة عجيبة. وقفت على تفاصيل بالنسبة لهذه المسألة، أين موضع التكبير؟ بعضهم قال بعد الصلاة مباشرة، بعضهم قال لا، بعد أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم تكبر. وبعضهم قال لا، قد يكون بعد الذكر كله. فالمؤلف هنا قال عقب. الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله رجح أنه يكون بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، فقال إنه يكون بعده، أي بعد الاستغفار وقبل الأوراد الصلاة، قبل أذكار الصلاة. وكما قلت لكم هنا كما قال لا بعد الذكر، لأن ما دام لم يثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في هذا الأمر، بينما أوراد الصلاة أي أذكار الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، فإنها تكون بعد انتهاء الذكر. وكل قول له وجاهته، لكن هنا أقول لكم قاعدة جميلة ذكرها الشيخ محمد تفيدنا في هذه المسألة وغيرها، وسبق أن ذكرتها، سبق أن ذكرت هذه القاعدة لكن أعيدها لأن هذا مكانها. يقول الشيخ محمد في هذه القاعدة: إذا رأيت اختلاف العلماء في مسألة مستحبة، طبعا أنا أنقل لكم القاعدة بتصرف لأني أضفت إليها ما يوضحها، يقول الشيخ محمد مع إضافة بتصرف: إذا رأيت اختلاف العلماء في مسألة مستحبة دون ذكر نص أو علة، دون ذكر نص أو علة فاصلة، فالأمر واسع، فالأمر واسع. مثل مسألتنا هذا، هل يكبر الإنسان يبدأ بالتكبير المقيد بعد الصلاة مباشرة، أو بعد أن نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وما بعد، أو بعد أوراد الصلاة أذكار الصلاة جميعا؟ نقول الأمر واسع ما دام لم يرد فيه نص صريح، وليس من محل الخلاف، لكن الناس يلتمسون الأفضل والأولى، والله أعلم. إذن هنا يقول هذا معنى كلمة عقب كل صلاة فريضة. المسألة الثالثة عندما قال عقب كل فريضة، طيب في خلاف، لو كان بعد نافلة، بعض العلماء قال لا ليس خاص بالفريضة، حتى النوافل إذا تنفلت في أيام العشر هذه، أو عفواً الأيام التي فيها التكبير المقيد الذي سيأتي بيانه الآن، من صبيحة أو من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أي إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يقول حتى النافلة. ولكن هذا قول ضعيف، والقول الراجح وهو الذي ورد عن السلف أنها بعد الفريضة فقط وليست بعد النوافل. ثم قال في جماعة. طيب لو صلى الإنسان وحده لو صلى الإنسان وحده فاتته الصلاة، أو مسافر وصلى وحده، وأقصد مسافر ليس عنده جماعة، وإلى المسافر في البلد يلزمه جماعة، لكن قد يكون في الطريق وحده. فالمؤلف هنا يقول صلاها في جماعة، نقول في خلاف، والراجح أنها كما رجحنا في الأول ما قاله المؤلف أنها بعد كل فريضة وليست بعد النافل، أما هنا نقول لا، حتى لو كان فرد، حتى لو كان صلى مفردا، إما فاتته الصلاة أو كان مسافرا في الطريق وصلى وحده، فنقول هذا يدخل في التكبير المطلق. بعضهم أضاف قال أن تكون مؤدات وليست مقضية، أن تكون مؤدات وليست مقضية، وهذا تفريع ولا أعرف فيه دليل، هذا تفريع، ولذلك لم يذكر المؤلف هنا، لم يذكر هذا القيد، لكن قيده أو ذكره بعض العلماء رحمهم الله. يعني يقول إنسان لو أنه فاتته الصلاة وخرج وقتها لعذر شرعي، فيقول أنه لا يذكر الله جل وعلا، حتى على قول الذين يقولون بعد فريضة ولو صلاها وحده قالوا لا. والمسألة واسعة مرة أخرى، لأنه ليس هناك دليل نص في المسألة، والله أعلم. إذن هذه مسائل سريعة في هذا النص، التكبير المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر آخر أيام التشريق، نقول يكون بعد الصلاة مباشرة، لكن هل يكون بعد الاستغفار كما قال الشيخ محمد، أو قبله كما قال بعض العلماء، أو بعد ذكر أذكار الصلاة كما قال البعض؟ الأمر واسع والله أعلم، لا أريد أن أطيل في مسائل تفريعية حتى لا يطول بنا الوقت. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق، رواه الدارقطني بمعناه. قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. بالنسبة للحديث الذي ذكره حديث جابر، حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لأنه لو صح كان يناقض ما قاله ابن حجر أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن ابن حجر وهو كما تعلمون الإمام العلامة المحدث قال لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث نقول ضعيف جدا كما ذكر الألباني وغيره رحمه الله ورحم الله الجميع، ولذلك الأثر فيه هنا قال بالإجماع، ما قال الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، فلم يذكر الإمام أحمد، وهذا دليل على أنه لم يثبت عند الإمام أحمد رحمه الله أي حديث. فهذا هو يبدأ من صلاة الفجر إلى عصر آخر أيام التشريق، وهي معروفة ثلاثة أيام بعد العيد، نعم ثلاثة أيام بعد العيد. وبالمناسبة لأننا لن نصل إلى الأضحى يعني في، لكن نقول الأضحية الصحيح القول الراجح من أقوال العلماء أنها تكون في يوم العيد، وكذلك الهدي أيضا أنها تكون يوم العيد وثلاثة أيام، وليس كما قال البعض أنها فقط يوم العيد ويومين، أيام التشريق ثلاثة، فتصبح يعني الوقت المخصص للأضحية وللهدي أربعة أيام، نعم للأضحية وللهدي أربعة أيام، مع أنه أيضا في فائدة فرعية لكن ما دمنا مررنا عليها. تعرفون الآن في مكة أن البنك الإسلامي يتولى الأضحية عن طريق البنك، هذا المشروع الذي بدأ من سنوات ونفع الله به، نعم كانت الذبائح تتلف والآن نفع الله بهذا المشروع نفع عظيم. فأذكر مر عليهم بعض السنوات وخاصة في بداية المشروع يكون عدد الحجاج هائل جدا، وهم يأتون بمئات الأشخاص ممن يضحي ويذبح، لكن لا يستطيعون، كم تصورون يذبحون من الهدي إضافة بين هدي وأضحية ودم جزاء وغيره، فأحيانا ينتهي اليوم الرابع وهم ما انتهت. فاستفتوا اللجنة، وأفتت اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء، لا أذكر النص الآن، أنهم يستمرون في، نعم يستمرون ولا حرج في ذلك ما دام لم يفرطوا ولم يتساهلوا، نعم فيستمرون. أيضا في ملحظ لازلنا في هذه المسألة، أن البعض يتصور أنه لا يذبح في الليل، وهذا مشتهر عند كثير من العامة أن الأضحية أو الهدي ما تذبح في الليل، هذا غير صحيح، تذبح في الليل والنهار لا حرج في ذلك. فإذا يواصلون. فالمواصلة لا حكم عند العلماء، يقول يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، فهو هذا الذي يستطيعه ولا يتوقفوا، لأنه لو توقفوا مشكلة، يعني أين يذهب هدي هؤلاء الناس؟ فيستمرون في اليوم الخامس السادس حتى ينتهي ما معهم. ولهذا العلماء يقولون أيضا من التفريعات المهمة، لأن هذا وقتها، أن لو إنسان جاء يبحث عن خيمة وجد منها ما في إمكانية، يقول حيث انتهت بك الخيام في مزدلفة، وليس كما يفعل البعض إذا أنه ما وجد في عرفة ذهب إلى العزيزية وبات في العزيزية. أقول لا، إذا لم تجد في ميناء، عفوا في ميناء، أقول إذا لم يجد مكان خيمة في ميناء أيام التشريق أيام ميناء، بعضهم يقول لك خلاص ماذا سقط. لا، هذا قول طبعا من أقوال العلماء. نقول الصحيح أنك تذهب وتنام في أقرب مكان تستطيعه، نعم يصير فيه اتصال، كما قلنا بالنسبة للوقت يتصل الوقت ولو خرج عن وقت المحدد، كذلك بالنسبة للمكان يتصل. ولذلك لا حرج الآن الواحد منكم إذا ذهب إلى ميناء وما وجد مكان، والخيام غالي، ما كل الناس يستطيع يشتري 5,000 أو 10,000 الخيمة، ما كل الناس عندهم قدرة، فنقول انصب خيمتك أين مكان، بس تكون في أقرب مكان حتى يقول لو امتدت الخيام إلى نهاية مزدلفة، وهذه فتوى صحيحة لا حرج في ذلك. فكل هذه مسائل العلماء يبنون عليها أحكام، ويفرق بين الاختيار وبين الاضطرار في مثل هذه المسائل، والله أعلم. فهذه فقط جاءت هذه المسألة. وهنا ينفعنا حكم آخر أيضا، وإن كان خارج عن الموضوع، في أيام الست سئل بعض العلماء، وإن لم تخن الذاكرة فمنهم شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، لو أن رجل عليه صيام الشهر كله ما صام رمضان، مريض أو لسبب أو مسافر، أو امرأة نفسها، يعني امرأة نفسها ولدت مثلا انتهت يوم العيد، طبعا ايش المطلوب منها؟ تصوم رمضان. يقول إذا صامت من بعد يوم العيد رمضان قضاء، يعني انتهى الآن شهر شوال وهي مع انتهائها من رمضان، هل تصوم الست؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم قال نعم تواصل وتصوم الست، منهم الشيخ عبد الله أن تصوم الست يعني بمات أين تصومه؟ في ذي القعدة، تصوم الست في ذي القعدة. وكذلك من عليه صيام الشهر بالكامل ما دام ما فرط وما ترك أيام، لاحظوا بشرط أن يكون ما فرط ولا ترك أيام، هو عليه 30 يوم أو 29 يوم وبدأ من ثاني العيد في شوال، أنت شوال ما يستطيع، لأنه لا يصح يعني نقول أن يصوم أيام الست قبل صيام، على القول الراجح طبعا أن يصوم أيام الست قبل رمضان، لأن الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، قال فقيد شوال لأن على الأغلب، فإذا ما استطاع الإنسان لهذا السبب يصوم، هذا قول، وإلا القول الجمهور أنه لا يصوم، فات محله ويؤجر على نيته، هذا قول آخر وهو قول قوي، حتى لا يفهم أنني أذكر أرجح، لكن أنا أنتم طلاب علم لنفتح لكم بعض الآفاق في هذه المسائل. والذي ساق هذا الحديث هو ما يتعلق بقضية المتابعة وغيرها، والله أعلم. إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة، قال حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال، والمسبوق يكبر إلى فرغ في قول الأكثر، قاله في المغني. هذا كلام واضح ولا تعليق عليه، إلا مسألة بسيطة يعني يسيرة بعبارة أصح، لأن نحن نستخدم كلمة بسيطة في غير موضوعها، لأن البسيط هو المنبسط، نعم، بينما نحن نستخدمها في الشيء اليسير، والمفروض نستخدم العبارة الصحيحة، نقول مسألة يسيرة، نعم، أو قصيرة أو غير ذلك. أما بسيط من الأرض البسيطة وهي الممتدة المنبسطة، فلكن أحيانا يغلب استخدام الناس على الواقع والحق فيها. هنا يقول فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، لماذا؟ لأنه قال مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية، فما دام مشغول بالتلبية لا يكبر. هذا هناك مسألتان، المسألة الأولى أنه لا مانع من الجمع بين التلبية والتكبير كما في الحديث، من المهل ومن المكبر، فمنهم من كان يهل ومنهم من يلبي، يعني منهم من يهلل منهم من يكبر، ولا حرج في ذلك حتى أيام التلبية. ثانيا قوله الظهر إلى صلاة الظهر هذا على الأغلب، وإلا في بعض الناس قد لا يرمي جمرة العقبة إلا العصر، لا يرمي جمرة العقبة إلا العصر، فماذا يفعل؟ نقول نحن من بعد رمي جمرة العقبة أول وقت بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر، أما إذا أخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث فلا، ما دام في يوم النحر فنقول بعد ما ينتهي من جمرة العقبة أول وقت يلي جمرة العقبة يبدأ التكبير المقيد. هذا بالنسبة في هذه المسألة، ولا تعارض، أنا أقول حتى لا تعارض لو أنه كبر هنا وهنا والله أعلم. هذه المسألة في قضية التكبير، والأمر واسع مرة أخرى حتى لا نطيل في التفصيلات والتفريعات في هذا الجانب. لكن قبل أن ينتهي من التكبير المطلق والمقيد، تقسيم الوقت في تكبير مطلق ومقيد، لأن هذا فيه خطأ عند البعض. قال العلماء أن التكبير ينقسم إلى مطلق وإلى مقيد، ومطلق ومقيد يعني الوقت ينقسم إلى ثلاث أقسام، مطلق ومقيد ومطلق ومقيد. كيف؟ قالوا المطلق هو في ليلة في عيد الفطر، هذا مطلق، عنده يعلن العيد تكبر حتى صلاة العيد، وفي العشر قبل يوم عرفة، هذا مطلق، هذا لا اختلاف فيه. طيب المقيد، قالوا المقيد هو الذي يبتدأ مما ذكر المؤلف هنا بالنسبة للحاج أو غيره من صلاة يوم، من صلاة الظهر، نعم، أو قالوا بعبارة أخرى من صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج، والحاج بعد أن نرمي الجمرة كما ذكرنا. طيب قال والمطلق المقيد، قال هو من فجر يوم العيد، من فجر يوم العيد أو فجر يوم العرفة إلى أن يرمي الجمرة، لكن هذا كلام الحقيقة في إشكال، فأعجبني تقسيم الشيخ محمد، قال لا هما قسمان، أنا ذكرت لكم هذا ما ذكره الفقهاء أو بعض الفقهاء، قال الشيخ ليس هناك إلا قسمان، إما مطلق ولا مقيد، نعم. طيب أو مطلق ومقيد لا حرج فيه. قال كيف؟ قال المطلق هو الذي ذكرنا ليلة عيد الفطر وإلى فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة هذا المهم إلى آخر أيام التشريق فهو مطلق ومقيد. أردت ما هو الحكم الجديد الذي كسبناه هنا؟ أن حتى أيام التشريق فيها تكبير مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الصحيح عن الدليل أنه قال نعم أيام التشريق أيام ذكر الله جل وعلا وأكل ونشر، فهي لا يصام فيها، فقال أيام ذكر الله، فنقول فيها تكبير مقيد بعد الفرائض وفيها تكبير مطلق، ليس فقط. بعض الناس يقول لا إذا جاء فجر يوم عرفة أو على القول الثاني يوم الأضحى يعني ظهر الأضحى خلاص لا تذكر إلا التكبير المقيد، لا تذكر التكبير المطلق. نقول القول الراجح أنه فيه تكبير مقيد ومطلق، والأمر مرة أخرى واسع، وأعود لما بدأت أن التكبير والذكر مشروع في طول السنة، يكبر الله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا، لكن هذا الأحكام الدقيقة التي ورد فيها الأثر وتخصيص أيام معينة، أما المطلق تماما فلا شك في مشروعية ذكر الله جل وعلا والتكبير من ذكر الله جل وعلا. ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم، هو أراد أنه قبل بعد أن ينصرف، يعني أخذ منها حكم، نقول لا يكون الإمام يجلس يكبر ثم ينصرف، قال عليه أن ينصرف، نعم أن ينصرف ثم يكبر، المسألة أيضا مرة أخرى تفصيل دقيق، نعم. وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، رواه الدارقطني. وقاله علي رضي الله عنه، وحكاه ابن المنذر عن عمر، وقال أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. أما الحديث فهو ضعيف جدا كما سبق، ولو صح لأنهى هذه الخلافات التي ذكرناها، الأثر الحديث حديث جابر ضعيف جدا أيضا، وليس ضعيف ضعف ينجبر، بل هو ضعيف جدا. وإلا لو صح ما وقفنا عند كثير من المسائل التفريعية التي وكان حاسما في الموضوع. أما الأثر الوارد عن الصحابة فأثر ابن مسعود وغيره فهو صحيح. هذه المسألة الأولى. طيب، وصفته شفعا. العلماء رحمهم الله يعني من دقتهم وحرصهم، هل الأفضل أن يشفع التكبير أو يوتر يقول مرة واحدة أو ثلاث؟ اختلفوا في ذلك. والذي ظهر لي أن الأمر واسع، ولكن قال بعضهم المهم أن يكون المجموع وتر، أن ينتهي بوتر مجموع التكبير، وهنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، قالوا أن ينتهي بوتر فهو أفضل لأحاديث الواردة في الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، كان حرصه على الوتر في شأن كل صلى الله عليه وسلم فقط. فالأمر واسع، ولا نريد أن نطيل في الخلافات في مثل هذه المسائل. وإلا العلماء لهم تفريعات، وعد يقول هذه ثلاث لا وتلك واحدة، وبعضهم يقول لا هذه واحدة وتلك ثلاث. أعود للقاعدة التي ذكرتها سابقا، ما دام لم يرد نص في المسألة فالأمر واسع. نعم، ذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولذلك هذا هو المشهور، وقلت له سنة وأختاره الإمام أحمد رحمه الله، ولا حرج في ذلك، والله أعلم. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه. قال لا بأس به، يرويه أهل الشام. قبل أن نتعدى هذا المسألة، بقيت مسألة، إذا نسي التكبير، مسألة إذا نسي التكبير المقيد، نحن نتحدث عن تكبير المقيد. بعض العلماء قال أنه إذا نسيه يأتي به بشروط ثلاثة: أنه لم يحدث، ولم يخرج من المسجد، ولا يطول الفصل. إذا لم يحدث ولم يخرج من المسجد وأن لا يطول الفصل. وقد بحثت في هذه الشروط ووجدت أنها استنباطات للعلماء رحمهم الله. والصحيح الذي ترجح لدي، وهو أيضا ما اختاره بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد، أنه فقط إذا لم يطل الفصل. أما الإحداث قال لو أن الإنسان انتهى من صلاته ثم أحدث مباشرة، حدث له هذا، فقال الشيخ الذكر ليس صلاة، لا يشترط له الوضوء. فما نقول له لا كما أننا لا نقول له لا تذكر أوراد الصلاة، يعني الأوراد أذكار الصلاة اللي بعد الصلاة. لو أن إنسانا أحدث بعد الصلاة مباشرة نقول له لا تذكر، خلاص أنت أحدثت أذكار الصلاة، ما في دليل. الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان حتى لو هو جنب. ولذلك الإنسان لو كان جنبا وأراد أن ينام وهو جنب، مع أن السنة أن يغتسل قبل ذلك أو يتوضأ، على خلاف للعلماء هل هو بالوجوب على غير الوجوب، والراجع عدم الوجوب في هذه المسألة التي أشرت إليها. فالشاهد هنا نقول في هذه المسألة أنه لا يلزم قولهم إذا لم يحدث لا دليل عليه. طيب المسألة الثانية قال إذا لم يخرج من المسجد، نقول أيضا هذه لا دليل عليها. لو أن إنسانا بعد ما سلم الإمام مباشرة قام لسبب من الأسباب، هل نقول له لا تقرأ أذكر أوراد الصلاة أذكار الصلاة؟ لا، أذكر أوراد الصلاة. طيب هل يكبر؟ يكبر وهو يمشي. إذن قالوا ما بقى إلا شيء واحد، وهو ماذا؟ ألا يطول الفصل، لأن طول الفصل يجعله ليس مقيدا بالصلاة. إذا طال الفصل عرفا ما صار أصبح مقيد، أصبح مطلق، فخرج عن كونه مقيد. هذه المسألة. الثانية أيضا قالوا إن الإنسان إذا نسي ركعة، لو نسي ركعة من الصلاة ثم نبه بعد الصلاة مباشرة ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة؟ لا، يأتي بالركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسي ركعتين وقام أتى بركعتين، ما جاء بالصلاة مباشرة. لكن لو أن إنسان نسي وبعد الناس سكتوا وبعد أن خرج وطال الفصل جاء بعض الناس قال والله صلاتك ناقصة، اثنين ثلاثة ثبت أنها ناقصة، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة؟ نقول يعيد الصلاة لأنه طال الفصل، انفصلت الصلاة. فما دام هذا الضابط موجود للصلاة قالوا كذلك للذكر، كذلك للذكر، فنقول له إذا لم يطل الفصل طبعا كنت في المسجد أحدث أو لم يحدث أو خرج من المسجد فإنه يذكر نعم يذكر هذا الذكر المقيد الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. فيبقى معنا شرط واحد وهو ألا يطول الفصل، لأنه إذا طال الفصل تحول من تكبير مقيد إلى تكبير مطلق. هذه مسألة إذا أحببت أن أشير إليها في هذا الجانب. مسألة ثانية، متى ينتهي التكبير المطلق؟ أما التكبير ليلة عيد الفطر التكبير المطلق ينتهي التكبير المطلق بالنسبة لليلة العيد الفطر ينتهي بصلاة العيد، هذا بالنسبة التكبير المطلق ليلة عيد الفطر ينتهي بصلاة العيد. أما بالنسبة للحج فالصحيح أنه عشر ذي الحجة إلى مغرب، لاحظوا إلى مغرب آخر أيام التشريق، يعني إلى أذان المغرب آخر أيام التشريق. قلنا التكبير المقيد ينتهي بصلاة العصر آخر أيام التشريق، والمطلق بعده يستمر إلى صلاة أذان المغرب، فتصبح التكبير المطلق في العشر ذي الحجة إضافة إلى يوم العيد، إضافة إلى طبعا يوم العيد من العشر، إضافة إلى أيام التشريق. أما المقيد فمن فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هذا ما يحدد هذا الوقت والله أعلم. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواتلة بن الأسقع، وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء، فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي رضي الله عنه عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. هذا عدة مسائل. المسألة الأولى بالنسبة للحديث، يعني عفوا ليس عندنا هنا فيها حديث. المسألة الأولى ولا بأس بقوله تقبل الله منا ومنكم، سبقا بحثنا هذا الموضوع وبينت أن هذا التهنئة في العيد أو دخول رمضان وخلاف العلماء فيه، وخلاصة الأمر أن قال شيخ الإسلام قال الإمام أحمد أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأ أنا أجبته لأن رد التحية واجب، ولكن فإذا وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا ما يتعلق بالتهنئة فلا حرج فيها ابتداء وانتهاء، وقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، يريد قوله تقبل الله منا ومنكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، ما ذكره المؤلف هذا هو التعريف في الأمصار. التعريف يجتمعون بالمساجد ويذكرون الله جل وعلا، وتشبها بأهل عرفة يجتمعون يوم عرفة، لاحظوا يوم عرفة يجتمعون في المساجد بعد العصر ويذكرون الله جل وعلا ويدعون جمع، نعم. فهذا هو التعريف. اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال بدعة وبعضهم قال ليس بدعة كما ذكر الشيخ. الذين قالوا بدعة قالوا لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، الذين قالوا بدعة الذين قالوا ليس بدعة قالوا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. والصحيح وهذا بل الشيخ محمد حسم الموضوع قال بل هو بدعة وشدد في ذلك، فحتى أنه يقول أن به بأس بل هو بدعة. كيف؟ ماذا نأخذ من قول ابن عباس؟ قال ابن عباس قد يكون فعله وحده أو مع أهله وليس في المساجد بهذا الصفة، لأن البدعة إما أن تكون أصلية أو إضافية. يقول الشيخ ما نقول نحن أن بدعة أصلية، لأن ورد عن إن صح بعض الشيخ محمد يقول إن صح عن ابن عباس، لأنه ينقل عنه ولا أدري ولا مخرج الأثر، إن صح عن ابن عباس فنقول إن الإنسان يفعله أو خاص أو أهله. أما أن يجتمعوا في المساجد ويبدأ يذكر الله جل وعلا ويدعون، هذه بدعة إضافية زادوا على ما ثبت عن ابن عباس، فأصبح في بدعة إضافية ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. فمنعه الشيخ منعا شديدا، وهو الأقرب أن يمنع، هذا ما يسمى بالتعريف، وهذا هو القول الراجح. فنقول إن كان الإنسان جاء ودعا والشيخ خرجه على ما تخريج جميل، قال إن بعد العصر الإنسان يكون قرب الإفطار وصائم يوم عرفة وهذا يرجى فيه الإجابة، وكون الإنسان قبل الإفطار يدعو، وحتى لو قال لأولادي وأهلي ادعوا، هذا لا حرج فيه حتى في غير يوم عرفة، فله وجه. هكذا خرج الشيخ، قال انصح عن الضعبة. أما أن يجتمعوا في المساجد ويقول هذا يوم التعريف ويبدأ الذكر ويبدأ الدعاء، قال هذا لا أصل له، لأنه لم ينقل عن الصحابة، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة مع تواتر الدواعي لنقله لو حدث. لو كانوا يجتمعون في المساجد ويفعلون ذلك لنقل إلينا، ولم ينقل حتى عن ابن عباس ذلك ولا عن غيره. فكونوا نقل عن ابن عباس فرديا فلا يعني هذا الذي يفعل كما في بعض البلاد الإسلامية. فالذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية باسم التعريف أي تشبها بأهل عرفة بالذكر والدعاء والاجتماع، قال هذا لا أصل له ولم ينقل عن الصحابة. ويبقى العمل الفردي أن الإنسان قد يأتي هو للمسجد، أن يذهب هو أهله ويجلس يدعو، قال هذا له أصل آخر، له أصول وأدلة عمومات تؤيده، وخاصة حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وخاصة أيها الأحبة ما يتعلق بإغلاق باب البدع، لأن البدع ما تبدأ هكذا، تبدأ بدايات يسيرة شيئا فشيئا حتى تصبح أمرا يصعب السيطرة عليه. ولذلك الحسم في موضوع اقفال باب البدع حتى لا تنتهي، وتزيين العقل، نعم أمر عجيب. كنت قبل يومين في المدينة فرأيت أناس بعد صلاة الفجر يأتون ويستقبلون القبر ويبدون يدعون إلى، ليس من لمن يسلم على القبر، لا في طرف المسجد، المسجد كبير جدا كما تعلمون، في أي موقع كان في المسجد، ويستقبل القبر ليس للسلام، للدعاء. طيب ترك الاستقبال القبلة، وردت الآثار في فضل استقبال القبلة في الدعاء، فالقبر ما ورد فيه شيء، بل هو حقيقة بدعة. هكذا تزين العقول لبعض الناس بدون دليل، فترك التزيين هذا العقل بدون دليل يجب الحسم فيه. ومثل ما ذكر المؤلف هنا، قال على أن لا يكون فيه أشعار ولا يكون فيه، هو يتطور، الذين الآن عندهم أشعار وعندهم قصائد وعندهم خطب ما بدأ هكذا، بدأ بدايات يسيرة ثم وصل إلى هذا الحد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وما في بعض البلاد أعظم من ذلك. فالحسم في باب البدع أمر عظيم، هذا ما مر الحديث عنه. بقيت معنا دقائق، أختمها بكلمة فيما يتعلق بالتكبير والذكر. موضوع الذكر أيها الأحبة الذي لفت نظري هذا، أنه في القرآن ركز على اذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكر الله ذكرا كثيرا، الذكر الكثير. وأشد فيه أن وصف المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، من وصف المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. الواقع المشاهد الآن من باب أن ننقد أنفسنا، أن ذكر الله جل وعلا الذي نعرفه عن السلف أصبح كأنه خاص بكبار السن، أنهم هم الذين يذكرون الله جل وعلا. لكن أن تجد الشباب بالذات وبعض طلاب العلم دائما يذكرون الله جل وعلا ويسبحون ويهللون، هذا نادر، ما أقول لا يوجد، وكل واحد يراجع نفسه. فأردت أن أقول كل واحد منكم يحاول يطبق الآيات عليه، هل هو مع أنه ورد آيات كثيرة الذاكرين الله كثيرة وذكر الله جل وعلا في ذلك وأمدحهم الله بذكر من الله كثيرة، بينما وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، الذكر بمعناه العام والخاص. وفي آية في سورة طه عجيبة، آيات أحيانا قد يقول قائل منا الحمد لله أنا ما تركت الذكر والتسبيح إلا لأني شغلت بما هو أهم. ما هو الأهم؟ قال الدعوة إلى الله جل وعلا أو طلب العلم. نقول تأمل هذه الآيات، وقد سمعتها من أحد كبار المشايخ منذ أكثر من 13 سنة، وفعلا فتح، اعتبرت فتح في فهم الآيات. كان يلقي كلمة فقال تأملوا هذه الآيات، موسى عليه السلام يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشد به أذري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. شيء عجيب كل هذه نعم كي نسبحك كثيرا ونذكر هذه الغاية بالتسبيح والذكر المعنى الخاص والعام إنك كنت بما بسر قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ماذا نريد لما ندعو الناس هداية الناس ماذا تريد منهم إلا أن يسبح الله جل وعلا ونعبد الله. فإذا أشغلتك الوسيلة عن الغاية فهناك خلل. مع أننا رأينا أناس يذكرون الله جل وعلا كنا نقرأ عن السلف أن بعضهم يذكر في اليوم 20-30 ألف في اليوم. أنا رأيت رجل كان في قبل حوالي 30 سنة رجل عجيب يا أخوان تعدى 100 ومتعه الله بكل قواه العقلية والبصر والسمع سمعه أقوى من سمع الشباب فقط إحدى ودب ظهره لأنه سمع الله جل وعلا تعدى 100 وأظن توفي في 110 أو 115 والله يا أخوان رأيناه وهو نائم ينام في المسجد يذكر الله جل وعلا يسلم عليك يقول كيف حالك حتى ترد عليه يذكر الله جل وعلا. وذكر إمام المسجد الشيخ أحمد المنصور حفظه الله قال إنه يذكر الله في اليوم 15 ألف مرة. هذا الرجل فيه صلاح حتى أنه من صلاحه وورعه ساكن عند أولاده وأولاده فيهم خير وصلاح ولا نعرفهم إلا بالخير ومع ذلك يأكل من كسب يده عنده مزرعة يأكل منها قدر الإنسان. فأعطاه الله متع الله بصحة وعافية حتى تجاوز 100 وسمعه وبصره وعقله. نعم فذكر الله جل وعلا أمر عظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمقابل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت تريد السعادة في الدنيا والآخرة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طبقوا هذا على أنفسكم. هل نحن فعلا ألسنتنا رطبة من ذكر الله جل وعلا في التسبيح والتهليل؟ بعضنا لا يكمل الأوراد الثابتة بعد الصلاة. الأوراد الثابتة الأذكار الثابتة ما يكملها ويأتي الشيطان يقول لا أنت مشغول. ما هو مشغول الحقيقة عنده أوقات كثيرة تضيع. أنت مشغول الحمد لله في الدعوة أنت مشغول بالعلم أنت مشغول سبحان الله. هذا لا يتعارض مع العلم ولا مع الدعوة. فلو أننا أشعنا هذه السنة وأحيينا هذه السنة والأخطأ الخطر كما قلت لكم مرتسم في أذهان البعض أن هذا خاص لكبار السن وللعوام كأن هذا العام لأن ما يعرفون يقول يقرؤون فأن ما أمامهم من الذكر. هذا غير صحيح. موسى عليه السلام الذي من هو رسول من أولي العزم وتعرفونه في علمه حتى في قصته مع الخضر نعم وفي علمه ومع ذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فأن تذكر الله جل وعلا. وهذا هو الذي يساعدكم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن هو شيخ الإسلام رحمه الله في علمه وما تركه من علم وأثر عجيب. كان جلسة بعد الفجر لا يتركها أبدا يقول هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قواي. ما قال أنشغل عنها فيه يقول ما أستطيع. بل رأيت بعض الناس وعاصرتهم كانوا لا يتركون هذه الجلسة بعد الفجر حتى في شدة مرضهم. رأيتهم هؤلاء والله أصيبوا بمحن ورأيت أحدهم وقد سجن عدة سنوات يقسم وهو في السجن أنه ما يوجد على ظهر الأرض من هو لا يتصور يقول إنني أتصور أنه لا يوجد على ظهر الأرض من هو أسعد منه. يقسم بالله أنني لا أتصور أن يوجد على ظهر الأرض من هو أسعد مني يقول. مع أن الأمر عجيب هذا القسم لكنه لا يترك هذه الجلسة أبدا. بعد الفجر حتى بعد خروجه من السجن كان لا يتركها حتى لا يقول البعض أنه ربما ظروف السجن أجبرت على هذا الأرض. لا يترك الجلسة بعد الفجر. ماذا في جلسة الفجر؟ ما يقرأ فيها القرآن في الذكر لأنه يقرأ القرآن بالليل. كنا الساعة 10 ليلا نسمع صوته بدأ صلاة الليل الساعة 10 ثم يرتاح قليلا ثم يقوم آخر الليل. لا يفهم أنه يترك قراءة القرآن كلا وحاشا. والقرآن من أعظم الذكر. فهذا مما يقوي المؤمن خاصة هذه الأيام مع الفتن والمحن والشدائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي في الحديث الصحيح. وكما قلت لكم في السنن العبادة في الفتن كهجرة إلي. ونحن في فتنة. ومن أعظم العبادة لا شك ذكر الله جل وعلا، الصلاة من العبادة، الدعاء هو العبادة، ذكر الله جل وعلا من أعظم العبادة. اذكر الله ذكرا كثيرا، سبحوا بكرة وأصيلا. فمما يقويكم في هذا الجانب ويقوي المسلم هو كثر ذكر الله جل وعلا. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: إذا نابني شيء بدأت أستغفر، حتى إنني أستغفر إلى 1000 مرة، والاستغفار من الذكر. نعم. وكما تعلمون ما حدث ليونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتسبيح ذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لاحظ الآية، قال فاستجبنا له. لفتت نظري هذه الآية، وقد كان أحد طلابي جده الأخر هو الذي نبهني إليها، وإلا كنت غافلا عنها. كلمة و، قال ونجيناه من الغم، هو طلب سبح ليخرج. جمع الله له بين أمرين: الخروج من بطن الحوت وإزالة الهم، لأن أحيانا قد يخرج الإنسان من المحنة لكن يبقى عنده هم، قد يخرج من السجن وعنده هم عظيم جدا، لكن لا، قال ونجيناه من الغم. وقد يبقى الإنسان في السجن لكن يعيش راحة وطمأنينة وسعادة. نعم. حتى وهو في بطن الحوت نجاه الله من الغم. والواو لا تقفل ترتيبا ولا تعقيبا، قد يكون نجاه من الغم والهم الذي هو فيه حتى قبل أن يخرجه من بطن الحوت. حتى والحوت ذاهب ليلقيه على اليابسة، هو خلاص ذهب الهم الذي عنده، لأنه كان من المسبحين، لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا أمر ثابت نصوص الكتاب والسنة وفعل السلف. ذكر الله جل وعلا، الاستغفار، التسبيح ينجي الإنسان من الغم، لأن المظهر الخارجي ليس كل شيء. قد يكون الإنسان تراه، كما ذكر لي بعض الأخوان قبل أيام، شخص عنده خير ونعمة ومنصب لكن يعيش هموم. وقد تجد إنسان بسيط يعني يعيش حياة يسيرة لكن من أسعد الناس. فالذكر، وهذا نص القرآن، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والآيات في ذلك كثيرة. ويقول الآن حان وقت أذان العشاء، لكنه تنبيه للأخوة ما دمنا ذكرنا هذا موضوع التكبير. وسبق ما أشرت إليكم قبل قليل عن ما يتعلق بكلام الدكتور أسامة الراضي وغيره وفعل السلف، فحاولوا أن نطبق هذا. من كان على خير فليزدد خيرا، ومن كان مقصرا فليستدرك نفسه، وخاصة هذه الأيام العظيمة وما فيها من محن وفتن وبلاء، يكثر من ذكر الله جل وعلا، يكثر من الاستغفار، يكثر من التكبير، يلجأ إلى الله جل وعلا ويبشر بالخير والسعادة والطمأنينة. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ومقابلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما أحببت أقول الإشارة إليه، وإن شاء الله نواصل في التفسير بعد الأذان، والله أعلم.